إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أراد الخلاص فعليه بالإخلاص، ومن أراد السلام فعليه بالإسلام، ومن أراد الأمان فعليه بالإيمان. والخلاص والإسلام والإيمان هو ما جاء به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ولا نجاة للعبد المسلم إلا أن يخضع لله وأن يستسلم على ما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فعليه بالعلم قبل القول والعمل، وإلا فهو الزلل والخلل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر بالعلم أولا بأنه هو المعبود وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وما سواه من المعبودات فباطل محض، والألوهية الحقة له وحده سبحانه وتعالى لا شريك له ولا ند له ولا نظير ولا كفو له سبحانه وتعالى. وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أتوا بها إلى أقوامهم جميعا. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأتوا أي الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أقوام وأمم، معلوم حالها في التواريخ أنها كانت لها حضارات عظيمة ومدنيات كبيرة، وكانت لها من المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك من المشاكل. وكان النبي أو الرسول يأتي إلى قومه فيقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيأتي بالعلاج الناجع وبالدواء الناجح، وهو توحيد الله رب العالمين وإخلاص العبادة له وحده، لأن في هذا حل لسائر المشاكل، فهذه وظيفة الأنبياء، فمن عدل عنها إلى غيرها فهو البلاء والشقاء. وهذه دعوة إلى سائر الذين يعملون في الحقل الدعوي، أمامكم منهاج النبي وأمامكم مناهج غيره، أفتعدلون عن منهاج محمد صلى الله عليه وسلم إلى أي منهاج سواه يكون؟ فاعلموا أن من سلك ذلك فهو خاسر مغبون، وهو إلى خسران مبين، لأنه عدل عن منهاج الأنبياء والمرسلين الذين أتوا بالخلاص وهو الإخلاص. ولذلك قال تعالى عن الأقوام جميعا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا ما أتوا بالإخلاص وبالحنيفية ملة الأنبياء فحينئذ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، ذلك هو الدين القيم، وما سواه ليس بقيم. فمن أراد أن يعود بالأمة إلى سابق عزها وإلى ماضي مجدها فليعد بها إلى ما كان عليه نبيها وأصحاب نبيها صلى الله عليه وسلم. فالخلاص في الإخلاص، والسلام في الإسلام، والأمان في الإيمان. ولذلك تجد الناس الآن وقبل الآن في تيه وفي ضلال وضياع وفي هلكة وخسران، وتكالبت الأمم على الأمة الإسلامية فمزقتها إربا إربا ومزقتها قطعا قطعا إلى دويلات صغيرات متهالكات، لأنهم تركوا منهاج سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. وإن تعودوا نعد، إن تعودوا إلى ما كان عليه الصحب الكرام، نعد بكم إلى سابق العز والمجد، فقد سادوا الدنيا وعمروها من أقصاها إلى أقصاها في زمان يسير، حتى جعلوا الدنيا في العالم القديم كمسجد في محرابه يعلو صوت المؤذن بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون عرض هذا الأدنى من علمانية وليبرالية وديمقراطية، ثم هم مع ذلك في صورتهم كصور الرجال القدامى بلحية وجلباب قصير ونحو ذلك. فبغضوا الناس في الدين من حيث أرادوا أن يجلبوهم إلى الدين، وصدوا الناس عن سبيل الله في الوقت الذي زعموا أنهم يأخذونهم إلى سبيل الله. فوقع الناس الآن في أمر لا يحسدون عليه، فتجد الناس ينفرون من كل ذي لحية ويسيئون الظن في كل من انتسب إلى الدعوة، وصار الناس في أمر مريد. كان سبب ذلك الذين ينتسبون إلى الدعوة، إلى الدعوة إلى الله رب العالمين، وكان عليهم أن يسلكوا منهاج النبي فحادوا عنه فوقعوا في الخسران. فقال الناس: لو كانوا على حق ما كان هذا حالهم، فصدوا عن سبيل الله رب العالمين. نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نعود إلى منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن الدعوة هي التي تأتي بالدولة، وليست الدولة هي التي تأتي بالدعوة. ولذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم مصعبا إلى المدينة وحده يدعو الناس ويعلمهم سبيل رب الناس ويأخذهم إلى الإخلاص الذي فيه الخلاص. فدانت يثرب حينئذ، وما ترك بيتا إلا وفيه رجل مسلم، حتى ملئت القلوب ببشاشة الإيمان وملئت بالإسلام والإحسان، فقامت حينئذ الدولة. وأما الذين يريدون أن يتسلقوا على الكرسي وعلى الحكم ليأتوا بالدعوة زعموا، فهم ما أرادوا إلا الحكمة، وأما الدعوة فإنما يأخذونها عكازا يتكئون عليه للوصول إلى مآرب أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. أما بعد، فالخلاص في الإخلاص. وتأمل في سورة الإخلاص التي فيها صفة الرحمن، وفيها بيان دعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، والتي من قرأها وجبت له الجنة وبني له قصر في الجنة، وهي تعدل ثلث القرآن. تأملها متدبرا وتعلمها معتقدا ما فيها، وادع الناس إليها وإلى منهاج نبيك صلى الله عليه وسلم، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وحينئذ يأتي الخير وتعم البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سورة الإخلاص سميت بهذا الاسم الشريف لأنها خلصت التوحيد لله وحده لا شريك له، فلم يذكر فيها شيء إلا عن الله، عن ذاته وصفاته وأفعاله. هي تتحدث عن ذاته العلية وعن أسمائه الحسنى وصفاته المثلى سبحانه وتعالى. وسميت بسورة الإخلاص لأنها من قرأها معتقدا ما فيها خلصته من شوائب الشرك والتنديد، وأخذته إلى رحاب الإيمان والتوحيد. وسميت بالإخلاص لأنها تخلص صاحبها من النار ومن جهنم وبئس المصير، لتأخذه إلى الجنة ونعم القرار. فهي سورة الإخلاص، والإخلاص هو التنقية والتصفية، أن يخلص المرء قلبه وجوارحه من كل شائبة ومن كل باطل، بأن يكون قوله وعمله لله وحده لا شريك له، لا رياء ولا سمعة، ولا يفعل شيئا إلا لله وحده لا شريك له. فهذه سورة الإخلاص. قال الله رب العالمين: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء في سبب نزولها كما عند أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وغيرهما في غيرهما، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. هذا من جهلهم وحمقهم، يريدون أن يجعلوا نسبا لله رب العالمين. وما وقع الناس إذ وقعوا في الشرك إلا أنهم ساووا بين الخالق والمخلوق. ولذلك يوم القيامة، يوم لا ينفع الندم ولا الندامة، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أي نسوي المعبودات الباطلات لله رب الكائنات سبحانه وتعالى. ولذلك ما أشرك أحد إلا ونسب لله الولد، كما سيأتي أيضا بيانه بإذن الله. فقالوا له أنسب لنا ربك، فأنزل الله رب العالمين قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبين الله رب العالمين أنه الأحد وأصله الوحد أي الواحد، وهذا قليل جدا في اللغة أن تنقلب الواو إلى همزة، وهذا الاسم الشريف لم يأتي معرفا إلا في الإضافة إلى الله رب العالمين، وأما فيما سواه فيأتي نكرة منكرا. هل أتى أحد؟ هل ثمت من أحد؟ ونحو ذلك. وأما الأحد هكذا معرفا بالألف واللام فهو الواحد الوتر سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، واحد في ذاته، واحد في أفعاله وصفاته، لا ند له ولا كفو له ولا مثل له ولا نظير له سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك أيسوى به غيره؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن بيده النفع والضر وبيده الحياة والنشور والموت كمن ليس بيده شيء وهو مربوب مملوك مخلوق؟ فكيف تنسب لله ما لا يليق به وتنسب للعبد ما لا يليق به؟ هذا شرك وضلال ينم عن جهل وحماقة. قل هو الله أحد سبحانه وتعالى، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق جميعا في حاجاتها، يحتاج إليه جميع الكائنات من العرش إلى الفرش، جميع الكون بما فيه من العرش نزولا بالملائكة ثم بالجن وبالإنس وبالجمادات والنباتات وغير ذلك، محتاجون فقراء إلى الغني سبحانه وتعالى. كل الخلائق فقراء إلى الله، العرش فما دونه، فإن العرش إنما يحمله الله وإنما يقوم إذ يقوم وتقوم حملته إذ تقوم بالله القيوم سبحانه وتعالى. هو القائم بنفسه وهو الذي يقوم غيره به، ولو أراد لأطبق السماوات على الأرض سبحانه وتعالى. فالفقر صفة ذات لسائر المخلوقات، وأما الغني بذاته المستغني عن غيره فهو الله وحده الصمد الذي تصمد إليه الخلائق. والصمد هو السيد الكامل الذي كمل في سؤدده ومجده وعظمته سبحانه وتعالى، الذي كمل في ذاته وكمل في صفاته وكمل في أفعاله. فأسماؤه حسنى وصفاته مثلى، ولذلك لا ينسب إليه الشر أبدا. بيدك الخير والشر ليس إليه، الخير بيدي والشر ليس إليه. تعاليت وتقدست وتباركت أن ينسب إليك شر؟ إنما الشر في المخلوقات المفعولات، وأما في فعل الرب العلي فلا، لأن الفعل من الصفات والصفات حسنى ومثلى. فتعالى الله الصمد، والصمد هو الباقي بعد زوال خلقه سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم ذو الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وهو القيوم الغني بذاته غير محتاج إلى غيره، وغيره محتاج إليه، يقوم بنفسه وغيره إنما يقوم به سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فلا تعبدوا إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فسائر المعبودات من بشر ومن حجر ومن نبات ومن جماد ومن حيوان ومن إنس وجن وملائكة وغير ذلك كلها فقراء إلى الله رب العالمين، فكيف تعبدونها من دون الله؟ هذه معبودات باطلة. اعبدوا الله وحده لا شريك له. كان النبي من الأنبياء يأتي إلى قوم من الأقوام فيجدهم يعبدون حجرا أو وثنا وصنما أو يعبدون جنا أو بشرا أو يعبدون ملكا، فيخبرهم أن العبادة والألوهية لله وحده، وأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معه غيره تركه وشركه ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فضلا عن ولي صالح، فضلا عن أن يكون ليس بصالح من الذين يظنون أن القبور والأضرحة والمشاهد ومن فيها صالحا كان أو لم يكن، يظنون أنه ينفع أو يضر. لنتكلم عن صلاحه الآن، فإنه ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا لا يملك في كون الله شيئا، لا ينفع ولا يضر، وإنما النفع والضر بيد الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى. فكان النبي يأتي قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفردوا الله بالعبادة بالألوهية وحده لا شريك له، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فرض واجب على كل واحد عينا أن يعبد الله وحده مخلصا له الدين. فمن أشرك بالله غيره فإن الله غني عن شركه ويتركه وشركه ويكله إلى شركه، ثم بعد ذلك فالشرك لا يغفر، ولذلك هو أعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على الشرك حبط عمله وكان خالدا مخلدا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد فليس له فرع، ولم يولد فليس له أصل، كسائر المخلوقات خلقهم أزواجا، وأما هو فهو أحد وتر سبحانه، لا زوج له، لا صاحبة ولا ولد، والواحد سبحانه لم يلد ولم يولد. وسائر المشركين والكافرين والضالين كل من أشرك بالله نسب له الولد، ومن نظر في تواريخ الأمم وفضلا عن ذلك نظر في كتاب الله جل وعلا وفي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد ذلك. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي من مشرك العرب، قاتلهم الله أنى يؤفكون، لأن مشرك العرب كانوا يقولون الملائكة بنات الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقال النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون، يماثلون، يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، كيف يضلون عن الصراط المستقيم وقد خلقهم الله وجبلهم حنفاء. فأخذ عليهم العهد والميثاق في عالم الذر: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأخذ عليهم العهد والميثاق. هذا شيء مركوز في الفطر، أن الخالق وحده هو الله، والرازق وحده هو الله، أن المدبر للكون وحده هو الله. إذن فليكن المعبود وحده هو الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه، الذي خلقكم يعني وحده، ولم يخلقكم معه أحد البتة، وأنتم تقرون بذلك. فاصرفوا العبادة لله. كيف تخافوا من جن وغيره خوف السر، أو تظن أنه ينفع أو يضر، أو تذهب تدعو مقبورا أو تتوسل به أو إليه، أو تذبح له أو تنذر له، أو غير ذلك من هذه الأمور التي لا تكون إلا لله رب العالمين وحده. ولذلك قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والكفو المكافئ، الند والنظير، لا أحد يكافئه ولا أحد يساويه ولا يناظره سبحانه وتعالى، لأنه الخالق الرب، وما سواه مخلوق مربوب. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفالخالق كالمخلوق. ما لكم أن تؤفكون وأن تصرفون. فلتكن العبادة لله وحده لا شريك له. فترى في هذه السورة المباركة الأمر بالتوحيد بأنواعه الثلاث، بالربوبية وبالأسماء والصفات وبالألوهية. وذكر في هذه السورة المباركة اسمين عظيمين لله رب العالمين لم يذكر إلا في هذه السورة المباركة: الأحد الصمد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا الله بهما فقد دعاه بالاسم الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي، فقال في آخر صلاته، أي بعد التشهد: اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فعليك أن تعلم معنى هذه السورة وما اشتملت عليه معاني إخلاص العبادة لله وحده، أن تدعو بهذا الدعاء على الله رب العالمين أن يغفر لي ولك وللمسلمين، وأن يخلصنا من الشرك وأهله، وأن يخلصنا من النار وبئس القرار. وصلى الله على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففضائل هذه السورة العظيمة كثيرة عظيمة وكبيرة جسيمة، علينا أن نأخذ بها وأن نحرص على فضائلها. فمن ذلك أنها تعدل ثلث القرآن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا في السحر، أي في السحر الأعلى قبل الفجر، يقرأ بقل هو الله أحد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك كأنه يتقالها، يعني يظنها قليلة أن يصلي بها هذا الرجل لا يزيد عليها. يقوم فيقرأ بالفاتحة والإخلاص، ثم يركع ويسجد إلى آخر صلاته. فجاء إلى النبي يخبره كأنه يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقوله والذي نفسي بيده فيه إثبات صفة اليدين لله جل وعلا على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احشدوا احشدوا أي اجتمعوا. قال: فحشد من حشد من الناس فقال: سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فقرأ: قل هو الله أحد، حتى ختمها، ثم دخل فخاض الناس في ذلك، فقالوا: لقد أتاه الخبر من السماء. وهذا فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فقالوا: أتاه الخبر من السماء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: يا رسول الله، وأينا يطيق ذلك؟ فقال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. في هذه الأحاديث الثلاثة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وذلك لأن القرآن قصص وأحكام وتوحيد، وهذه الصورة أخلصت التوحيد وخلصت التوحيد لله رب العالمين، فعدلت ثلث القرآن من هذا الوجه. وهي أيضا تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، يعني في الثواب المترتب عليها كثواب من قرأ ثلث القرآن. فهذا يدل على عظم هذه السورة المباركة. لذلك قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فلا تعجزن يا عبد الله أن تقوم من الليلة ولو بركعة، ولو أن تقرأ فيها بالإخلاص، فإنها ثلث القرآن. فأتي بذلك لله رب العالمين مخلصا له الدين، حيث لا يراك أحد إلا الأحد سبحانه وتعالى، وهو الصمد الكامل، ومن كماله كماله في عطائه. فإن سألت فسأله، وإن احتجت فتوكل عليه واستعن به، فإنك إن استعنت به وتوكلت عليه وجدت الخير كله، وإن فعلت ذلك بغيره لم تجد إلا سرابا بقيعة، نسأل الله السلامة والعافية. فتأمل في هذه الفضيلة العظيمة، وأينا يكثر من قراءة ثلث القرآن، وأينا يكثر من قراءة سورة الإخلاص. ومن فضائلها أيضا ما جاء في الصحيح وغيره عن عائشة وغيرها أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه في رواية أنه خرج بهم في سرية، وفي حديث الترمذي عن أنس أنه كان يصلي بالأنصار في مسجد قباء. فلعلها قصتين ثابتتين عن صحابيين. ولذلك في حديث الصحيح أنه كان يختم بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، يعني يصلي فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها ثم يقرأ الإخلاص. وأما في حديث أنس عند الترمذي فكان يفتتح بها فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ الإخلاص ثم يقرأ سورة بعدها. فقالوا، أي المصلون خلفه، إما أن تقرأ بها وأن تكتفي بذلك، وإما أن تقرأ غيرها. فقال: لن أفعل. وكانوا يظنون أنه أفضلهم ولا يريدون أن يتقدموا عليه، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لماذا يقرأ بها؟ فقال إني أحبها وفيها صفة الرحمن. فقال أخبروه أن الله أدخله بحبها الجنة. هذا لفظ الترمذي. وأما عند البخاري أخبروه أن الله يحبه كما أحب صفته، أو كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. فضل عظيم لمن تأمله. وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يقرأ المرء بعد الفاتحة سورتين، ويجوز أن يفتتح بالإخلاص أو يختتم بها، وفي ذلك فضيلة عظيمة. وفيه أيضا إثبات أن في هذه السورة صفة الرحمن، وصفة الرحمن مفرد مضاف، ففيه إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله خلافا لمن يعطلها. نثبتها بلا تكييف ولا تمثيل، وبلا تحريف ولا تعطيل. ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه، وما لم يذكر فيه نفيا ولا إثباتا توقفنا فيه. فإذا أخبر أنه العلي الأعلى المتعالي، وأنه الرحمن على العرش استوى، أثبت ما أثبته لنفسه جل وعلا، فنقول الرحمن على العرش استوى، فهو مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وهو العلي في جهة العلو سبحانه وتعالى. وإذا أخبر جل وعلا أنه يسمع ويبصر، وأنه يرى سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من صفات كماله ونعوت جماله سبحانه نثبتها له، فهو أعلم بنفسه، ورسوله أعلم به من غيره سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ما سمعت في إذاعة أو في قناة ونحوها أن يقولوا أنه في كل مكان، هذا علم وتنقص لله جل وعلا. أو يقول ليس في خارج العالم ولا في داخله ولا عن يمينه ولا عن شماله، فأين يكون إذا كان موجودا وهو سبحانه الخالق جل وعلا؟ فأين يكون؟ قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. فقال جل وعلا أأمنتم من في السماء؟ فيردون كلام الله وخبر رسول الله إلى كذبات واتفاكات وإفك أتوا به، نسأل الله السلامة والعافية. فاحذر ولا تقل هذا عالم كبير وهذا دكتور كبير ونحو هذه الأمور، عندك كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال إنها فيها صفة الرحمن فأنا أحبها، فأخبر النبي أنه دخل بذلك الجنة، ففيه قرب رحمة الله من عبده، وأن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، يحب ويحب، إن الله يحب المحسنين ويحب المتقين، يحب التوابين والمتطهرين، يقولون لا لا يحب. فما الذي قاله الله في كتابه؟ وما الذي نعت الله به نفسه؟ يقولون لا يحب. فإياك احذر من هؤلاء. قال أخبره أن الله يحبه كما أحبه. ومن فضائل هذه السورة العظيمة كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ بقل هو الله أحد حتى ختمها، فقال وجبت وجبت. فقلت يا رسول الله وما وجبت؟ قال الجنة، أي من قرأها متدبرا لمعناها معتقدا لمبناها وما فيها، أخلص العبادة لله وأثبت لله الكمالات على الوجه اللائق به، وأثبت لله أنه الأحد وأنه الصمد وأنه لا والد له ولا ولد وأنه لا كفوة له ولا مثيل ولا ند، فهذا وجبت له الجنة. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منه. ومن فضائلها أيضا ما جاء عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. وفي رواية قال عمر إذا نكثر قال الله أكثر. إذا نكثر يعني من قراءتها ومن عشرات ختم لها قال الله أكثر. الله رب العالمين أكبر وأعظم وأكثر، وجنانه سبحانه وتعالى وما فيها من القصور والأنهار والخيرات لا يقدر قدره. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحانه وتعالى. ففضائل هذه الصورة عظيمة كثيرة، فعلينا أن نكثر من قراءتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في مواضع نذكرها إجمالا إن قدر الله رب العالمين في الخطبة التالية بإذن الله، نتحدث عن ذلك مع سورة الكافرون. لأن النبي المأمون صلى الله عليه وسلم كان يقرن بينهما في ابتداء اليوم في ركعتي الفجر القبلية، وفي انتهاء اليوم وابتداء الليلة في ركعتي المغرب البعدية، وأيضا في ختام الليلة في الوتر وقبل النوم، ثم يبتدئ في اليوم التالي كذلك. فكان يقرأ في ركعتي الفجر إذا طلع الفجر الصادق وبدأ اليوم، يبدأ بالكافرون والإخلاص، لأن فيهما الخلاص وتوحيد الله رب الناس سبحانه وتعالى، فيقرأ بهما في ركعتي الفجر القبلي، فيبدأ اليوم بهما، ثم يختم اليوم بهما أيضا في ركعتي المغرب البعدية، فيقرأ بالكافرون والإخلاص لأن فيهما الخلاص، فانج بنفسك يا عبد الله. ثم بعد ذلك يختم بهما الوتر هنالك في السحر الأعلى في نهاية الليلة، وكان من سنته قراءتهما قبل النوم. فأما الكافرون فبراءة من الشرك، وأما الإخلاص فثلث القرآن، وقد أخلصت التوحيد للواحد الديان. ثم بعد ذلك يبدأ اليوم وهكذا دواليك بهاتين السورتين العظيمتين. وكان بعد الجمعة من سنته أن يصلي ركعتين يصلي فيهما بالكافرون وبالإخلاص. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام بالكافرون والإخلاص. هاتين السورتين العظيمتين علينا أن نكثر من قراءتهما، متدبرين لمعناهما، فاهمين لمبناهما، عاملين بمقتضاهما، فتكون الجنة ويكون حب الرب رب العالمين لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا وجميع ما وهبته لنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.